خادم اللذات جانا فتح الباب بعجل وكان جبرائيل هذا من السماء لي نزل خادم اللذات جانا فتح الباب بعجل وكان جبرائيل هذا من السماء لي نزل حان يا ام الحسن حيني وما كل رجوعي امل اليوم ويايا عزيزة وراح باكر ما تضل اليوم ويايا عزيزة وراح باكر ما تضل ناديتك كان انت ترحل تنقضي سنينك من هو يبراه الزكية من بعد عينك يا حبيبي ما شفت مثلك حبيب ناديتك كان انت ترحل تنقضي سنينك من هو يبراه الزكية من عقوب عينك يا حبيبي ما شفت مثلك حبيب بويا ودعني وداعي ما إلى رجعة صعبة من ترحل يا بويا تترك البضعة من يواسيني إذا عني تغيب ناديتك كان انت ترحل تنقضي سنينك من هو يبراه الزكية من عقوب عينك يا حبيبي ما شفت مثلك حبيب بويا ودعني وداع ما إلى رجع صعب من ترحل يا بويا وتترك البضعة من يواسيني إذا تغيب لا يا زهرة تفجعيني والله حالك بتشعني همس بدموع يقلها انت اول من يجيني انت اول من يجيني يلي جيت القبض روحي انا ساعت موتتي يلي جيت القبض روحي انا ساعت موتتي شددي علي اريد خففي على امتي رحيم يا رسول الله رحيم يلي جيت القبض روحي انا ساعت موتتي شددي علي اطلبك خففي على أمتي جاي تستأذن علي جاي بمن الله سلام جاي يستأذن علي جايب من الله سلام منه يستأذن من الرحال منه يحفظ بضعتي منه يستأذن من الرحال منه يحفظ ظلت أمي الحسن تنهد من لفظ روحه عليها وحشة الدنيا صارت تبكي وتنوحه بالأذى تصبر وتسمع حروف اسمه حيدر بأعظم رزية ويسيب طينة زينب تنادي يا جدي ما تريد لنا هذا بدموعي قبله ويقعد يشمه ظلت أمي الحسن تنحب من لفاظ روحه عليها وحشة الدنيا صارت تبكي وتنوحه بالأذان اش تصبر وتسمع حروف اسمه حيدر بأعظم رزية ويسب طينه زينب تنادي يا جدي ما تريد لنا هذا بدموعي قبله ويقعد يشم اليوم ابو ابراهيم راح والارض ضجه زلازل من يعظم أجر فاطم عن ألمها من يسايل اليوم أبو إبراهيم راحل والأرض ضجة وزلازل من يعظم أجر فاطم عن ألمها من يساي عن ألم يلتغس الجسم ابويا هونك عليه خليتا ما هي وداعتك تروب ليه خلها تبكي خلها تبكي يلتغس الجسم ابويا هونك عليه خليتا ما هي وداعتك تروب ليه خلها تبكي خلها تبكي من إليهم بعد والكل يبدي حزنه غسل بالمدمع وبالحسرات كفنه والدمو بتراب تطفي جسم أبويا رايده بالقلوب يا حيدر تدفنه تعطش الجنة لعينه قلبي بفراق اشي عينه فاطمة منه إليها لو راح الراعي السكينة لو راح دار شنه الدار دا مو انت بيها دار شنه الدار دا مو انت بيها يعني تدري فاطمة شجري عليها دار شنه الدار دا مو انت بيها يعني يعني تدري فاطمة الشجري عليها ما تجيها ما تجيها الحرمة من يرحل أبوها يعتنوها يعظمون الأجر لها بموت أبوها ما هو فوق العين بولا يضربوها ودارها عليها بحقدهم يحرقوها ودارها عليها بحقدهم يحرقوها الحرمة من يرحل أبوها يعتنوها يعظمون الأجر لها بموت أبوها ما هو فوق العين يضربوها ودارها عليها بحقدهم يحرقوها ارحم جروحي دخيلك من يعوض رحيلك واللي دي خفف عذابي اني اول من يجيلك اني اول الحرمة من يرحل ابوها يعتنوها يعظمون الاجر لها موت ابوها ما هو فوق العين مويا يضربوها ودارها عليها بحقدهم يحرقوها ودارها عليها بحقدهم يحرقوها ارحم جروحي دخيلك من يعوضني رحيلك والذي خفف عذابي إني أول من يجي لك إني أول أمان الله يا أبو الزهرة علي صعبة السفرة ولا تشوف الفرح عيني تفيد الدمعة والحسرة يا قلوب يرحمني من أعوفك شحتمل وعيوني ما تشوفك عالحزين تعود تراني أبكي بس تنقرى حروفك بمان الله يا أبو الزهرة علي صعبة السفرة ولا تشوف الفرح عيني اشتفيد الدمعة والحسرة يا قلوب يرحمني من أعوفك شحتميل وعيوني ما تشوفك عالحزين تعود تراني أبكي بس تنقرى حروفك أظل أصبر على غيابك وشم بحزاني ترابك بيت الدعاء حبيبي مأجور إن شاء الله أظل أصبر على غيابك وشم بحزاني ترابك أعاين من برك خالي أعاين وشوف خالي محرابك يا صبور بعدك يسلي حالي بالألم ما ترحم الليالي من يسيلوني يا يابا عنك أنت حير يا مهجتي ودلالي أنت حير يا مهجتي بمان الله يا أبو الزهرة علي صعبة السفرة ولا تشوف الفرح عيني اشتفيد الدمعة والحسرة يا قلوب ارحمني من أعوفك شحتمل وعيوني ما تشوفك عالحزين عودة تراني أبجي بس من تنقرى حروفك أبجي بس من تنقرى أظل أصبر على غيابك أظل أصبر على غيابك وشم بحزاني ترابك أعاين من برك وبجي وشوف خالي محرابك يا صبور بعدك يسلي حالي بالألم ارحم الليالي من يسئوني يا با عنك انت حيد يا مهجتي ودلالي انت حيد يا مهجتي ودلالي اظل اصبر على غيابك اظل اصبر على غيابك وشم بحزاني ترابك أظل أصبر على غيابك وشم بحزاني ترابك أعايد من برك وبجي وشوف خالي محرابك يا صبور يا صبور بعدك يسلي حالي بالألم ما ترحم الليالي يسئوني يا با عنك انت حيب مهجتي ودلالي انت حيب مهجتي ودلالي انت حيب مهجتي ودلالي انت حيب يا مهجتي ودلالي يا صبور يا صبور بعدك يسلي حالي بالألم ما ترحم الليالي من يسئلوني يا با عنك انت حب يا مهجتي ودلالي انت حب يا مهجتي ودلالي انت حب يا مهجتي ودلالي.